الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كيف نعرف مقدار زكاة المال؟ وكم جرام الفضة اليوم؟ كيف يحسب جرام الفضة اليوم؟ علما أن الرجل عنده 100,000، فكم يكون زكاتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أما كيف طريقة حساب الزكاة في المال فقد بيناها في كثير من الفتاوى، وهي أنك تجمع كل ما عندك من السيولة المالية ثم تقسمها على 40، وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الذي يجب عليك إخراجه في زكاة هذا المال. ومثال ذلك تلك 100,000 التي سألت عنها وفقك الله، فإنك لو قسمت 100,000 ريال على 40 لكان الناتج 2500 ريال. فزكاة 100,000 هو هذا المقدار، وهو 2500 ريال. هذا هو الواجب عليك. وأما كم مقدار جرام الفضة فإنه ليس له حد محدود، وإنما يختلف باختلاف أسعار الذهب والفضة ارتفاعا وهبوطا على حسب اختلاف أسعار الأسواق. فإذا جاء يوم زكاتك في الذهب أو الفضة فما عليك إلا أن تذهب إلى أحد بياعين الذهب ثم تسأله عن قيمة مثقال الذهب وجرام الفضة الآن، فيعطيك سعر يومها، فتخرج الزكاة على بناء على سعر يومها. فلا أستطيع أن أعطيك مقدارا معينا، لأن المقدار يتفاوت إذا ارتفعت الفضة بالزيادة وإذا نقصت الفضة بالنقص. وإنما عليك أن تذهب إلى أحد محلات بيع الذهب وتسأله في يوم زكاتك عن مقدار المثقال وعن قيمة المثقال وعن قيمة الجرام، والله أعلم.